فقد كان آخر ما انتهينا إليه في درس ليلة البارحة هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الحديث الجليل الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين تحل لهم الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الزكاة، باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم. قال: وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة ابن صخر رضي الله عنه وهو واحد. هذا الحديث امتداد لما بدأ المؤلف الكلام عنه رحمه الله تعالى، وهو ما بيناه أيضا بعض البيان فيما يتعلق هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى صنف واحد، وكذلك هل تجزي أن تدفع إلى شخص واحد من تلك الأصناف. أكثر العلماء يذهبون إلى أنه يجوز أن تدفع إلى صنف واحد وحتى إلى شخص واحد، ومن العلماء من قال لا بد أن تعمم وأن تشمل جميع الأصناف الثمانية الذين عدهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وأيضا وأن تشملهم وأن لا يقل كل صنف من أن يستوعب ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، وقد عرفنا أنها رواية في مذهب الحنابلة، ولكن المشهور في المذهب إنما هي الرواية الأخرى، وهو أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد بل ولشخص واحد. ومذهب الشافعية في الرواية الأخرى، أو مذهب الشافعية قريب من مذهب الحنابلة في الرواية الأخرى. وهذا الحديث الذي ذكره وقرأه القارئ وقد علقنا عليه في درس ليلة البارحة، وهو في قصة سلمة بن صخر الذي تحمل حمالة وأنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة، والمقصود بالصدقة هنا إنما هي الزكاة، أما الصدقة التطوع فإنه يجوز أن تدفع إلى الكثير ممن يحتاج إليها، لكن زكاة الفرض لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية. وقد عرفتم أيضا مع أهمية المساجد وعظمها وأيضا رفعة مكانتها لا يجوز أن تصرف الزكاة في بنائها ولا تشييدها، وكذلك بناء الجسور وشق الطرق والمستشفيات وغير ذلك من القربات وأفعال الخير التي تفعل في هذه الحياة الدنيا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الزكاة تولى الله سبحانه وتعالى بيانها وصرفها في أنواع ثمانية لا يجوز أن يتعدى بهم غيرهم، حتى إن بعض العلماء كما سيأتي يرى أن سهم المؤلفة قلوبهم إنما انقطع وأنه توقف. وهذا الحديث الذي ذكر فيه الذين تحل لهم الزكاة رجل تحمل حمالة، وكذلك رجل اجتاحت ماله جائحة، والثالث الذي أصابته فاقة. وسيعود المؤلف لذكر هذا الحديث مرة أخرى بصورة أوضح وأبسط. قال: فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذ الساعي بخلاف الخمس. يعني المؤلف يقول تبين أن المراد في الآية هو بيان الأصناف الذين تشملهم الزكاة، وليس القصد من ذلك هو تعميمهم، ليس القصد أن تؤخذ صدقة الرجل أو الجماعة فتوزع على الموجود من الثمانية، ولا يقل من يأخذ من كل صنف عن ثلاثة لأنه أقل الجمع. يقول المؤلف لا، الآية إنما هي جاءت لحصر الأصناف الذين تصرف فيهم الزكاة، وحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والفقراء صنف واحد كما هو معلوم من الثمانية. وأيضا في قصة سلمة بن صخر لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكرنا الحديث بطوله، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى عامل الصدقة فيسلمه صدقة قومه بني زريق الذين هم بنو بياضة. ورأيتم كيف قال بأنه بالنسبة لما عاملوه به عاملوه عن طريق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمله بطريق آخر وبأسلوب آخر، فهم ضيقوا عليه الأمر، ولذلك أبوا أن يذهبوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف رأيهم أيضا بسيء الرأي، قال أيضا مع سوء الرأي، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده السعة بعد الضيق الذي ضيقه جماعته، ووجد عنده حسن الرأي، وهذا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علقنا على ذلك في درس ليلة البارحة صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته. يعني نحن عرفنا فيما مضى أن الذي يتولى قسمة الصدقة إما أن يكون الإمام، وإما أن يكون أيضا صاحب الزكاة له أن يصرفها، ورأينا اختلاف العلماء أيهما أولى، ومر الحديث في ذلك. لكن الإمام عندما يتولاها وهو المسؤول يبدأ بمن؟ يبدأ بالعامل الذي ذهب لأخذ الصدقة. يعني الإمام يبدأ في إعطاء. لماذا؟ لأن هذا يأخذ عوضا. أنت عندما تشتري سلعة تقدم مبلغا وتأخذ مقابل ذلك المبلغ عوضا، سلعة، مبادلة مال بمال، هذا هو البيع. لكن بالنسبة للفقراء يأخذون ذلك مواساة، أي رحمة وعاطفا وشفقة عليهم، فإن الإسلام راعى جانب أولئك الفقراء للتخفيف والتيسير والتوسعة أيضا عليهم ولمواساتهم. قال: لأنه يأخذ عوضا فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. لأن الذي ماذا كان حقه آكد؟ لأنه يأخذ مقابل عمل، يقدم عملا فيأخذ الأجرة عليه. أما أولئك الأصناف فهم لم يقدموا عملا، ولكن الله سبحانه وتعالى خصهم لعلة كما سبق أن بيناها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وسيأتي الكلام أيضا عن بقية الأصناف من الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم، ومن المؤلفة قلوبهم كفار، وكيف يعطون. لا بد أنهم يعطون، أن يطاعهم لسبب ولعلة ولحكمة. ولذلك نجد أن شريعة الإسلام الخالدة دائما مليئة بالحكم والأحكام والأسرار. قال: وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه. وللإمام أن يعين الأجرة، المؤلف اختصر، يعني الإمام هو مخير بين أمور: إما أن يستأجر إنسانا أجرة صحيحة، يعني إجارة كما تعلمون، يعني كأن تستأجر إنسانا ليعمل لك عملا، أن يستأجره إما على مدة معلومة، أن يستأجر الإمام لمدة شهر أو أكثر أو أقل، أو على مبلغ معلوم يؤدي هذا العمل مقابل مبلغ، أو أن يعطيه جعلا. وتعلمون الجعل يقول: تؤدي هذا العمل ولك قدر كذا وكذا من المال، فيؤدي المشروط إليه سواء كان إجارة أو جعلا. هذا هو الطريق الآخر كما ذكر المؤلف. له أيضا أن يحدد أجرته قبل أن يسافر ليقبض الزكاة، وله أن يتركها فإذا جاء أعطاه. وهنا حينئذ إن كانت الأجرة معلومة فإنه يعطيها إياه، وإن لم تكن معلومة يرجع إلى أجرة المثل، كما تعرفون في المهر في النكاح، لأن المهر إذا لم يحدد ولم يتفق عليه يرجع إلى أجرة المثل. ما هي أجرة المثل؟ ينظر إلى لذات هذه المرأة أي مثيلاتها من أقاربها، وحينئذ يدفع مهر المثل، أي المهر الذي يقول لمثيلاتها. أيضا هنا يعطيه إما الأجرة التي يحددها، أو يقرر له أجرة المثل التي تدفع في مثل هذه الحالة، التي تدفع للذين يقومون بالسعاية في قبض الصدقات. قال: وله أن يبعثه من غير شرط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه. هذا الحديث مر بنا قبل يعني ربما درسين، قصة عمر رضي الله تعالى عنه. تعلمون ما كان يتصف به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الاستقامة على دين الله، وأيضا من الزهد في الحياة الدنيا، والرضا أيضا بما يقسم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتهافتون على الدنيا ولا يتنافسون عليها، وأنه قد يؤثر أحدهم الآخر. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فقلت له: يا رسول الله، لو أعطيته من هو أفقر إليه مني، يعني من هو أحوج إليه مني، أما أنا فغنى. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يطيب نفسه وأن يبين له أن ما يأخذه إنما يأخذه مقابل عمل، وأنه إن أخذه أخذه استحقاقا. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخذه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك من هذا المال شيء، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، يعني ولا سائل عنه، فخذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف، يعني غير متطلع، غير محريص عليه، غير متهافت عليه، فلك فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. انظر إلى بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا فلا، يعني وإن لم تكن كذلك، تعلقت نفسك به أو نحو ذلك، فلا تتبع نفسك، عليك أن تنصرف عنه. وهذا تعلمون أيها الأخوة ليس في هذا الأمر، حتى في الولاية، لما طلب أحد الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوليه، في بعض الروايات أنه هو ذر، قال: إنك رجل ضعيف وإنها مانة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من طلب الإمارة وكل إليها، وأنها من جاءته الإمارة دون أن يطلبها أعانه الله تعالى عليه. وهكذا الإنسان الذي يأتيه المال دون تشوف إليه ودون رغبة، ما لم يكن محتاجا، حينئذ يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه. والمال وإن قل، إذا رضي العبد به فإن الله تعالى يبارك له فيه ويخرج له ذرية صالحة طيبة يسعد بها في هذه الحياة الدنيا. قال: فإن عين له أجرة دفعها إليه، وإلا دفع إليه أجرة مثله. هذا هو الحق، يعني إن كانت هناك أجرة محددة يسلمها له، وإن لم يكن يرجع إلى أجرة المثل، ولا خلاف في هذه المسألة. قال: ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد. ما هي التي يدفع منها؟ يعني من الزكاة، الصدقات التي قبضها يدفع منها أجرة الحاسب، يعني الذي يقوم بالحساب، أو الذي يعد الماشية مثلا، أو الذي يكيد، أو الذي يقوم بالحمل، أو الذي يسوق مثلا بهيمة الأنعام، أو الذي يحفظها ويحافظ عليها، أو الذي يقوم ماذا بالراعي عليها، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي يقوم أي عمل يقام به، فإن من يقوم بذلك العمل يستحق. قال: ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ. السائق يعني الذي يسوق، يعني هذا هو المراد. نعم. والراعي والحافظ والحمال، يعني الحافظ الذي يحفظها ويحرسها. نعم. والكيال ونحو ذلك. الكيال هذا ليس في كل أنواع الزكاة، وإنما هذا يأتي في الزروع والثمار، فإنها تكال كما هو معلوم. لأنه من مؤونتها فقدم على غيره. لأنه من مؤونة الزكاة، يعني مما يحتاج أن يصرف على الزكاة، لأنها تحتاج إلى أمثال هؤلاء أن يقوموا بتلك الخدمات والرعاية، فمقابل هذا يأخذون أجرا على ذلك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والفقراء والمساكين صنفان. هذا الذي تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة جاء إلي المؤلف، يعني نحن قلنا أيها الإخوة: الفقير والمسكين إذا اجتمع في أمر افترق، وإذا افترق اجتمع، فلو كان معنا ذكر للفقير لدخل فيه المسكين، ولو كان هناك ذكر للمسكين لدخل فيه الفقير. ولذلك الذين يقولون بأن الفقير أدنى حالة من المسكين يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى: ما السفينة فكانت لمساكين يعملون بالبحر، فيقول هذه تشمل الفقير والمسكين، لأنه لم يذكر فيها إلا المسكين. كالحال بالنسبة للإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فيعبر عن الإيمان بالإسلام وعن الإسلام بالإيمان. ولكن عندما يجتمعان كما في حديث جبريل المتفق عليه، نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أركان الإسلام 5 وأن أركان الإيمان 6، ثم ذكر هذه وذكر تلك. قال: والفقراء والمساكين صنفان، وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه. كل منهم يأخذ لأجل الحاجة، ما يمون به نفسه، ولو كان عنده شيء يأخذ حتى يصل إلى الكفاية. والفقراء أشد حاجة، لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم. هذا هو العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، إذن يصرف هذا لهذا الأمر. وأنتم تعلمون بأن اللغة العربية لها أثر كبير في فهم كتاب الله عز وجل، لأن هذا القرآن العظيم قطب هذه الشريعة نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين. إذن هذه اللغة العربية هي من الأوجه التي يفسر بها كتاب الله عز وجل، فربما تشكل مفردة أو لفظة في الكتاب فيرجع فيها إلى ماذا؟ إلى لغة العرب. وقد حصل شيء من ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤلف أخذ من الأدلة على أن تقديم الفقراء دليلا على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. لماذا؟ لأن القرآن قدمه، ولا يقدم إلا ما هو الأهم، والقرآن نزل بلغة العرب، ومن عادة العرب وأسلوبهم وهم أهل البلاغة والفصاحة والبيان أنهم دائما يقدمون في أساليبهم الأهم ويتبعونه بالمهم. قال ولأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أخبر أن لهم سفينة يعملون فيها يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال لهم سفينة يعملون بها، فهم أحسن حالا من الفقراء، يعني مساكين وعندهم سفينة، إذن عندهم شيء يستفيدون منه. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا حديث صحيح. نعم، الرسول استعاذ من الفقر ومن الدين ومن قهر الرجال، من غلبة الدين ومن قهر الرجال، استعاذ من تلك الأمور. تعلمون أيها الإخوة بأن القهر آلام ماذا؟ تعج في الصدر ويتألم على القلب، والدين أيضا ثقيل على النفس، لأن الغريم إنما هو يطالب صاع المدين ويتابعه، وهذا لا شك بأنه أمر يضايقه، ولكن المدين لا يخلو إما أن يكون ماذا؟ عاجزا عن السداد، وهذا معذور، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأما إن كان مماطلا فكما قال عليه الصلاة والسلام: مطر الغني ظلم لا يجوز له. وأيضا كذلك استعاذ الرسول من أمور كثيرة، واستعاذ من الفقر، وتعلمون بأن الفقر إنما هو يشغل صاحبه، ولكن الفقير الذي يصبر يكون مع الذين يدخلون الجنة قبل غيرهم 40 عاما، وجاءت روايات أخرى يعني 40 و500 عام، جاءت أحاديث كثيرة، وهذه تدل على أن الفقير المحتسب ينال جزاءه من الله تعالى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في فقرائكم، يعني إذا بحثتم عني ولست في ماذا؟ في حجرات أو غيرها، فتجدونني في ماذا؟ مع الفقراء، لأنهم هم الذين بحاجة إلى الرعاية وإلى العناية وإلى الأخذ بخواطرهم والتخفيف عليهم ومواساتهم كما ترون في الزكاة. إذن هكذا قال رسول الله، ومع ذلك قال: اللهم أحيني مسكينا. انظروا، هذا رسول الله، وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني أن يكون معهم. وعلل العلماء تلكم الدعوات لأنهم يسبقون غيرهم، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عائشة ويأمرها بأن تحسن إلى الفقراء وأن تحسن إلى المساكين وأن تحاول أن تقضي حاجاتهم وأن تخفف من آلامهم وأن ترفع من شأنهم وأن تأخذ أيضا بخواطرهم حتى يحصل لها ما يحصل لأولئك الفقراء الذين يسبقون غيرهم بدخول جنات عدن. قال رواه الترمذي رحمه الله: فدل على أن الفقراء أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكتب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك. قال: فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته، وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين. تصوروا أيها الإخوة، عندما يأتي المؤمن فيتعرف على ضيوفات المؤمنين الذين هم بأمس الحاجة، فيقرأ ذلك البيت أثناء الليل وأهله بأمس الحاجة، فيقدم لهم شيئا من الزاد أو المال، ثم ترتفع دعواتهم إلى السماء يدعون له بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يعوضه الله سبحانه وتعالى عما أعطاهم، وأن يبارك له في ماله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعس بالليل وهو خليفة المؤمنين، يتتبع أحوال الناس، يتعرف على ما يحتاجون إليه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمؤمنون عامة في كل زمان وفي كل مكان. لا شك بأنك لو قابلت فقيرا فخففت عنه وساعدته سيترك ذلك أثرا في ماذا؟ في نفسه. فأنت بذلك جبرت خاطره، جبرت عبرته، خففت من كربته، فإنك بذلك تنال أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى، لأنك أحسنت إلى أخيك المؤمن. إذن هذا هو التكافل الاجتماعي الذي نعرفه بماذا في المجتمع الإسلامي، وهذا هو التعاون على البر والتقوى، وهذا هو الذي وصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد وكالبنيان المتراس. كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وها نحن نرى أيها الإخوة، عندما نحس بكربة نزلت بالمؤمنين أو مصيبة حلت بهم أو حادثة وقعت عليهم في أي مكان من الأرض، نجد أن قلوبنا تحتصر، وآلامنا أيها الإخوة تشتد، ونجد أن قلوبنا تحزن، وأنها تفيض أسى ولوعة على ما يحصل للمؤمن. هذا موجود عند كل مؤمن يحس بأحوال المؤمنين مهما كان ذلك المؤمن، وإن اختلف معك في لهجته، في لغته، في شكله، إلى آخر ذلك. ولذلك ترون خير مثال على ذلك التقاء المؤمنين أيام الحج، عندما يأتون من كل حدب وصوب كلهم يتجهون نحو قبلة واحدة، وكلهم يجمعهم اسم واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. قال: وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، لأن الأصل عدم المال. لأن الأصل عدم المال، ولأن الأصل في المؤمن أن يحمل على الصدق أيضا، وأن يحسن به الظن، فلا ينبغي أن نحمله على محمل سيء، ولكن نحمله على محمل حسن. ولذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعلمون من هو عمر، عرف بالحزم وبالشدة، ولكنه كان حازما في الحق، لينا على المؤمنين. كان رضي الله تعالى عنه إذا أتاه محمل، يعني أمر من الأمور، حمله على 99 محملا حسنا وواحدا محملا سيء، يجعله واحد فقط، ولكن يحمله على 99 محملا حسنا، وهذا من باب الظن بالمؤمنين. قال: وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة. أما الذي يعرف ويشتهر بين الناس بأن فلانا غني فلا يجوز أن يعطى الزكاة، لكن تعلمون هذه الحياة أيها تتقلب، وربما ينتكس الغني فيصبح فقيرا، وربما يرفع الله شأن الفقير فيصبح غنيا. ورأيتم بأن معاوية قرص الرجل صعلوك لا مال له، ثم أصبح خليفة المؤمنين يعطي العطاءات الكبيرة بالمئة ألف وأكثر من ذلك. فهذه الدنيا لا يحكم فيها أيها الإخوة على إنسان بأن هذا فقير وهذا غني، قد تتبدل الأحوال وقد تتغير، وربما يصبح الفقير غنيا وينقلب الغني فقيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي يهب الملك لمن يشاء، وهو الذي يعطي ويمنع. كل شيء سبحانه وتعالى عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد له. هذا حديث قميص الذي مر ذكرناه كاملا في درس ليلة البارحة، الآن المؤلف أعاده مرة أخرى، ولكن جاء بمحل الشاهد بصورة أوضح وأبسط. حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. إذن هذا الحديث أيها الأخوة المؤلف جاء بشطره الثالث بالفقرة الثالثة، وأول الفقرات في ذلكم الذي أصابته مالا، هناك جائحة وهناك أيضا إنسان أصابته فاقة كالذي مر بنا، والثالث أيضا أصابته احتمل حمالة، يعني أولهم رجل تحمل حمالة يعني استدان عليه ديون، وهذه الديون إما أن تكون ديون بسبب أمر من أمور غير المعاصي، وربما تكون لأنه أصلح ذات البين بين ذات البين بين طائفتين بين فرقتين فتحمل حمالة، فهذا يعطى حتى فحلت له الصدقة حتى يصيبه. والثاني هو الذي اجتاحت ما له جائحة، اجتاحت ما له جائحة فحلت له الصدقة فيأخذ منها قواما من عيش أو سدادا، هذا هو الثاني. والثالث هو الذي ذكره المؤلف، قال حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، رواه مسلم رحمه الله. يعني يصيب ما تقوم به حاله أو تستقيم به حاله، وما تتسدد أيضا به أحواله وترتفع أيضا عنه فاقته. ولكن انظروا إلى شدة الأمر، حتى يشهد ثلاثة من أهل الحجة يعني من أهل العقول من قومه الذين يعرفون حاله ويصبرون غوره فهم أعرفوا به، حتى يشهدوا بأن فلانا قد أصابته فاقة. فإذا كان كذلك فنعم. المؤلف لم يأتي بآخر الحديث، وآخر الحديث فيه تهديد ووعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في آخره وما عدا هذه الثلاث أو وما سواهن يعني الثلاث يا قبيصة فإنها لا تحل لأحد، وما سواهن سحتا، يعني جاءت منصوبة من أخذها أخذ سحتا، يعني من أخذ من غير هذه الأصناف الثلاثة يكون قد أخذ سحتا. إذن الأمر ليس بسهل، فلا يظن بعض الناس أن يأتي وأن يتظاهر بأنه فقير ويأخذ من الزكاة وأن هذا يغيب ربما عن الناس، ولكن هناك من لا يغيب عنه، من لا تخفى عليه خافية. قال وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين. رآه جلدا يعني ما معنى؟ قال فلان جلد يعني قوي، يعني تجد بدنه متماسك قوي صحيح البدن متماسك، هذا نسميه جلدا بخلاف الإنسان الضعيف. ولكن قد تجد جلدا ولكن تراه ماذا؟ ليس أهلا لأن يكسب وأن يبيع ويشتري، وهذا مجرب في الحياة، يعني ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجة هلكنا إذن من بهلهن من جهلهن البهائم. ولكن ترون أيها الإخوة، لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين اللذين سيذكرهما المؤلف أعطاهما الرسول مع أنه صوب نظرهما إليه، يعني نظر أعلى ودفع وجد فيهما، حتى أحدهما راوي الحديث قال رآنا جلدين يعني قويين، ولكن الرسول وضع لهما علامة في آخر الحديث بأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. إذن لما جاء إلى رسول الله يطلبان صوب نظره فنظر أعلى وأعاد أيضا بصره أسفل، فوجد أن الرجلين فيهما قوة فيهما جلادة يتحملان، فقال إن شئتما أعطيتكما وإن شئتما منعتكما، لكنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا الحديث الذي سيأتي أيها الإخوة أصل في أن الإنسان إنما يستحق من المال حتى وإن كان قويا ما لم يكن هناك ما يدل على غناه أو أن عنده كسب. قال وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين لما روى عبيد الله. طيب انظروا أيها قال وإن رآه جلدا ومن غير كسب، المؤلف هنا كلامه له مدلول، يعني قد تجد إنسانا جلدا ولكنك تجده لا يشتغل بالكسب، إنسان كسول ليس عنده الخبرة والدراية والمماكسة والضرب في الأسواق، فهذا جلد قوي ولكنه لا يعمل، ماذا تتركه؟ لا، وهذا كصفة الرجلين. ولذلك المؤلف قال إن كان جلدا ولا كسب له، لكن لو كان جلدا ويعمل أو عنده دخل هذا لا يعطى، قال لما روى عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود رحمه الله. أنتم تعلمون بأن الرسول من أرفق الناس بأمته ومن أرحمهم، ولكن كونه صوب نظره إلى أعلى ورده إلى أسفل لاحظ القوة في الرجلين، ولذلك راوي الحديث منهما في قال وكنا جلدين يعني قويين، فلفت ذلك نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شئتما أعطيتكما وإن شئتما منعتكما ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهو عليه الصلاة والسلام وكل أمرهما إلى نيتهما. لماذا؟ هو له الظاهر، هما جلدان وهما، وبين الرسول بأن لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ومع ذلك ما ابتعد عن العطاء بل أراد العطاء فأعطاهم. لكن هناك أمر لا يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما في الباطن، ولذلك قال لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ومن يعلم ذلك إنهما أعلم بحالهما من غيرهما. إذا ليس معنى هذا أن يعطى هذا القوي أن ذلك يحل له لذلك الظاهر، لا، نيته أيضا مطالب بها. وقد عرفتم أيها الإخوة أهمية النية وأثرها في العبادات وأثرها في القرب، والزكاة عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك يكون للنية أثرا فيها. إذا وكل أمرهما إلى الباطل، فإن كان يستحقان فقد أخذا وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى وإن ادعى أن له عيالا. فقال القاضي وأبو الخطاب رحمهما الله يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه. يعني لو جاء شخص إلى المصدق وقال أنا صاحب عيال وذو حاجة وأحتاج إلى الصدقة، قالوا يعطيه في هذه الحالة. ومن العلماء من قال ينبغي أن يتبين، لأن هذه حالة تحتاج إلى تبين، والناس ليسوا كلهم سواء في قول الحق وفي الصدق، ربما يكون ذلك محتالا، وبخاصة في هذا الزمن كما ترون من الناس من يتظاهر بالفقر وبالمرض، وهذه من الحيل التي يضربها بعض الناس ليصلوبه إلى بعض الأمور. وربما كان في ذلك الزمن يندر أن يوجد مثل ذلك، لكن في زمننا هذا موجود كثير. إذن على الذي يدفع الصدقة أن يتبين وأن يتحرى وأن يعرف أيضا هل الذي طلبها أهل لها أو لا. فقال ابن عقيل رحمه الله لا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال فلا تتعذر إقامة البينة عليهم. ولكل من القولين وجه من النظر. الذين قالوا لا يشترط بنوا ذلك على سلامة المؤمن وأن الأصل فيه إنما هو الصدق وأن يحسن به الظن، والآخرون قالوا لا، هذا مال واجب لا يستحقه إلا أصناف من الناس، فينبغي لمن أراد أن يخرج ذلك المال أن يتحرى في من يعطيه. فهل الذي يعطيه أهل لذلك أو لا؟ كل من القولين له وجه من النظر، ولكن الأقرب إلى روح الشريعة أيها الإخوة هو القول الأول، لأنه ينبغي أن نحسن الظن بنفسه. لكن إذا كنا في مجتمع يكثر في أهل الحيل وأهل النصب والمكر والكذب، ففي هذه الحالة ينبغي الحيطة. ولذلك إعطاؤها لأهل الخبرة مثل الجمعيات، هؤلاء يعرفون المحتاجين أكثر من غيرهم، يعرفون البيوتات ويعرفون أصحابه، وتعلمون من الناس من لا يسألون الناس إلحافا، يحسمهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. فكم من الناس أيها الإخوة يبيت لولته طاوية ماذا يعني لا يأكل شيئا، ومن الناس أيضا من يمر به عليه وقت وهو يعيش في ألم، ومع ذلك يستحي أن يطلب ولو من جيرانه ما لم يشره بعض الناس، تجد أنه دائما يمد يده ويسأل. ولذلك جاء التحذير من سأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. قال وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو سيارة يركبه كما وقتنا هذا، نعم، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أو بضاعة يتجر بها، يعني عنده بضاعة بسيطة يعني يطلب فيها الرزق لكنها لا تكفي لسداد قوته وعياله، أو ضيعة يستغلها، يعني الضيعة الأرض التي تستغل، يعني الأرض التي تستغل يستغل ما فيها من ماذا؟ من نبات. أو سائمة يقتنيها. سائمة عنده في البيت لكنه يقتنيها، يأخذ يشرب من حليبها ويستفيد منها. ولا يقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية. يعني هذه الأشياء، الشخص الذي عنده مثل هذه الأمور، مثلا عنده بيت يسكنه، أو عنده سيارة يركبها، أو دابة كذلك يركبها، أو خادم أو خادمة ويحتاج أيضا إليهما، أو كذلك عنده مبلغ من المال قليل يتاجر به يحصل به على بعض القوت ويسد ماذا بعض الحاجة، أو كذلك عنده ضيعة صغيرة يستغل ما تخرجه تلك الأرض، هذا لا يخلو. إن كان ما يحصل عليه من ذلك الشيء يكفي فلا يجوز أن يأخذ الزكاة. المؤلف حذف هذا للعلم به، لأنه قال وكانت لا تفي بحاجتي، معنى هذا لو وفت بحاجتي لا يجوز أن يأخذ، لكن إذا لم تفي لا يقال له يا أخي بيع بيتك يسكن أولاده في الشارع، وهذا عرفتم في الحج أيضا مثله تماما في الحج، لا يقال للإنسان بيع بيتك أو سيارتك أو كتبك واذهب إلى الحج، الحج واجب لا، لكن لو كان عنده عدد يعني من أجزاء الكتب متنوع يبيع الزائد، عنده سيارتان كذلك، عنده بيتان إلى آخره، لكن لا يؤتى إلى الإنسان يقول بيع بيتك، أيضا أبعد الخادم يعني هذه الغلة بيعها وكذا، هذه تسد شيئا من الرمق الذي يحتاج إليه. قال ولا يقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية، ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر. وأيضا مر بنا أيها الإخوة أعتقد بأن المسلم دائما يراعي شعور أخيه المؤمن، لا يحاول أن يخدشه ولا أن يجرحه ولا أن يلم، ولذلك قال العلماء مجرد أن يغلب على ظن الإنسان أن هذا الإنسان يستحق الزكاة يعطيه ولا يقول هذه زكاة. لماذا؟ قالوا لأن هذه جرح قد يكون في قلبه، لأنك لما تأخذ الزكاة يعني أنت إنسان كذا وكذا، لكن قال العلماء إلا إذا شك في أمره، قالوا إذا شك في أمره يصرح، وقد نص بعض العلماء على ذلك وأنه يكره التصريح بذلك، ومن بينهم الإمام أحمد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل. الصنف الرابع المؤلفة وهم السادة، يعني المؤلفة قلوبهم، يعني ما معنى التأليف؟ تحبيب الإنسان في شيء، ترغيبه في شيء. كيف أتألف كافر؟ هذا كافر له شوكة، له قوة في قومه، فأنا أعطيه لأحد أمرين، إما لأدفع شره عن الإسلام وإلا لتأليفه وترغيبه في الإسلام. ولذلك يوم حنين في حرب هوازن التي وقعت بين المؤمنين بين مكة والطائف، تعرفونها واقعة مشهورة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عليكم شيئا عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية، وهو بعد لم يسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعار منه عتادا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في أول إسلامه، سأل رسول الله أن يعطيه، فقال له انظر إلى هذا الوادي فانظر، فقال هذه الركاب وما عليها هي لك. ماذا كانت النتيجة؟ قال إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقير. إذن قد يدخل الإنسان في الإسلام بسبب المادة، ولكنه بعد ذلك يتغير عندما يخالط الإيمان بشاشة قلبه، عندما ينفذ إلى فؤاده، عندما يذوق حلاوة الإيمان، عندما يطعم طعم الإسلام تتغير حاله وتتبدل أموره ويصبح متعلقا بالإسلام، بل حتى يعطى المسلم أحيانا. لماذا؟ لبيان مكانته وقيمته كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشائرهم وهم ضربان، يعني الذين لهم كلمة في عشائرهم، تعلمون القبائل تعنى دائما برئيسها وتنزله المنزل اللائق فيه، فرئيس القبيلة دائما كلمته نافذة، فإذا كان رئيس العشيرة أو رئيس القبيلة يعني أكرم وأعطي وأصبح إما أن يدفع الشر عن الإسلام أو تجده يتعاطف مع المسلمين، لذلك لا مفانه يؤثر في قومه. قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم وهم ضربان كفار ومسلمون، فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم. الكافر لا يخلو من أمرين، إما أن تعطيه لدفع شره واتقاء ماذا خطره، وإما أن تعطيه لعل ذلك العطاء يكون سبباً في تعلقه بالإسلام ورغبته فيه. فإن للمال أيها الإخوة أثرا عظيما في النفوس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. وابن آدم لو أعطي واديان من ذهب لطلب الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ولذلك كان من سياسة معاوية رضي الله تعالى عنه أن يقول: اقطع لسانه، يعني بالعطايا، ليس المراد أن يقص لسانه لا، ولكن بالعطايا، لأن من الناس من تنيلهم المادة تجد فيه قسوة أو ذا. فإذا أعطي المال لان جانبه وارتاح وترك المال أثرا في نفسه. وحتى كما ترون أيها الإخوة الهدايا التي تكون بين الإخوة، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. فأنت قد تدفع إلى أخيك هدية صغيرة، قد يأتيك إنسان فقير صغير السن بأقل فيأتيك بهدية بسيطة فتترك أثرا عميقا في نفسك وحبا لذلك الشخص. والرسول لا يأمر إلا بخير، ولا يدل إلا على هدى، ولا يرشد إلا ما فيه سعادة. ولذلك تهادوا تحابوا. إذا نتيجة ما يحصل من الهدية هي المحبة، لأن تكون الهدية خالصة لله، لا تكون الهدية القصد منها الوصول إلى غرض من أغراض الدنيا، فحينئذ تتحول إلى غير الهدية. قال: فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى صفوان بن أمية رضي الله عنه يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. قال: والمسلمون أربعة أضرب، منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره. رأيتم له شرف ومكانة وسلطة في قومه وسيادة وهو قد أسلم، فيراد أن ينتقل أثره إلى قومه. يعني هذا الإنسان إذا أعطي كان تعلقه بالإسلام أكثر. ولذلك ترون من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي حدثاء العهد بالإسلام ويمنع الآخرين، كما سيأتي في قصة الأنصار رضي الله تعالى عنه. فإنه بعد حنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الذين أسلموا قريبا من قريش، يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، فترك ذلك أثرا في نفوس فتية ماذا شباب الأنصار، ليس في كل الأنصار لا، إنما ترك أثرا في الشباب. قالوا: يعطي هؤلاء وسيوفنا لا تزال تقطر دما، لماذا؟ لا تزال تقدر بدماء أولئك الأقوام، يعني من الحرب سيوفنا لا تزال الدماء، ومع ذلك يعطي أولئك، نحن أبلين في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يعطي حدثاء عهد بالإسلام. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار في قبة معروفة يوم حنين، جمعهم الرسول وخطبهم خطبة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مما قال في ذلك المقام: ألا ترضون أن يذهب الناس بالمال، وفي رواية بالشاء والبعير، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فقالوا: رضينا رضينا يا رسول الله. انظر إلى تأثير كلمات رسول الله فيهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركهم نسيانا لهم ولا إعراضا عنهم ولا تفضيلا لغيرهم عنهم، ولكنه أعطى أولئك الأقوام ليقوي نياتهم، ليقوي عزائمهم، ليقوي رابطهم بالإيمان. فأما أولئك فقد اطمأنت قلوبهم بالإيمان وسعدت نفوسهم به، ولذلك بين لهم بأن لهم ما هو خير. في بعض الروايات جاء: ما هو خير لكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضينا رضينا. إذا رأيتم الشيطان كما تعلمون أيها الأخوة حريص، وربما أيضا يتطرق إلى بعض النفوس، والذين حصل منهم ذلك هم الصغار من الشباب، أما الكبار فإنهم اعتذروا، قالوا: ذاك من فتيتنا أو من شبابنا. لكن الرسول طيب نفوسه فارتاحت لذلك. فهل هناك سعادة؟ وهل هناك ظفر؟ وهل هناك فوز؟ وهل هناك موازنة بين مال أن يظفر إنسان بمال من أموال الدنيا، أو أن يظفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعلق بالمال أو أن يكون ممن رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك بأنه شتان بين الأمرين، ولذلك قالوا رضينا رضينا. وهؤلاء هم الذين قالوا لعلك تعنينا يا رسول الله، فوالله لو خضت بنا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. هكذا كان المؤمنون أيها الإخوة، وما ندرسه أيها الإخوة ينبغي أن نستفيد منه من الحين، نتخذ دروسا إلى جانب الأحكام، أن نستفيد من سيرة أولئك العلماء الأعلام، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استضاءت الأرض بنورهم وانتشرت آثارهم في آفاق الدنيا. كان أحدهم قبسا من النور يضيء في دياجير الظلمات. قال: منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعطى علي بن حاتم رضي الله عنه 30 فريضة من الصدقة. طيب قد يسأل سائل فيقول: لماذا يعطيه 30؟ ما المناسبة؟ المؤلف اختزل الكلام، اختصر. هو جاء إلى أبي بكر بثلاثمائة من إبل الصدقة صدقات، فأعطاه العشرة 30 تشجيعا له. يعني تصوروا أن يأتي رجل واحد من قومه بثلاثمائة من الإبل فيسلمه إلى أبي بكر. لا شك بأن هذا عمل جليل ارتاحت له نفس أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفرق بين من منع الزكاة وبين يأتي بمثل ذلك. ألا يستحق من يأتي بمثل ذلك العطاء الكبير الجزيل أن يكرم وأن يقدر؟ ولذلك نزله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو في مقدمة الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه 30 من فريضة الصدقة. نعم، هو لا يعطى الكافر على أنها زكاة، هي الزكاة كما تعلم إذا دخلت يعني الكافر يعطى، أو الكفار لما أعطوا ليست زكاة. يعني الذي يعطي صفوان هذه غنائم، يعني ما حصل من حنين هذه غنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره. فهناك خمس لله ولرسوله إلى آخر ما عد، فالرسول يعطيهم من الغنائم. وأما أبو بكر أعطاه من الزكاة لأن أصبحت دخلت في بيت المال، وحينئذ أعطاه منها لأنه يرى أنها أجرة له، أعطاه على أنها أجرة له لما بذله من الجهد وقطع الفيافي والقفار وجاء بذلك المال العظيم، فرأى أن يكافئه ورأى أنه أجرة له. وتعلمون أيها بأن الإمام له أن يجتهد في مثل هذه الأمور، والإمام هو الذي ينزل الناس منازلهم، فهو رأى ما قام به من الجهد العظيم وما قدمه للإسلام، وتعلمون ما عرف به من الكرم، إذن هو أعطاه ذلك العطاء مقابل ما قدمه للإسلام. فأنت تعلم بأنه يعطى من الزكاة أجرة، أما ما عدا ذلك فإنه يكون في الأصناف الثمانية، وأما الغنائم فأمرها شأنها آخر. قال: وأعطى الزبرقان ابن بدر رضي الله عنه مع ثباتهما وحسنياتهما. وأعطى الزبرقان ابن بدر المعروف، وله أثر عظيم في قومه كذلك، لكن ما جاء التحديد. إذن أعطى هذا وأعطى هذا لماذا؟ لما كانت عدي، ولما كانت ماذا؟ لما كانت حاتم عدي، ولما كانت أيضا الزبرقان بن بدر، وهو معروف وقصته تعرفونها أيضا، يعني قصته عندما تكلم في أحد الشعراء المعروف وهجاء وشكاه إلى عمر، وسجن الحطيئة عندما تكلم فيه وشكاه إلى عمر، وهو أيضا من الصحابة أيضا الأعلام أيضا الذين لهم تأثير في قومه وفي غيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الثاني: ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام. الضرب يعني قسم من الأقسام، نيتهم يعني تعلقهم بالإسلام ضعيف، الإيمان بعد لم ماذا يتمكن من نفوسهم. نعم. قال: فيعطون لتقوية نيتهم فيه، فإن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، وقال: إني يعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم. متفق عليه. تعلمون عندما يعطي أولئك الحدثاء وتكون لهم مكانة وشأن وشجاعة وفروسية، كما رأيتم تأثر ماذا؟ صفوان بن أمية له من المكان مع أنه غني، الرسول استعار عليه الصلاة والسلام ذراعه يوم حنين، ولكنه مع ذلك لما أعطاه المال قال: هذا يعطى من لا يخشى الفقر، فأثرت في ذلك. نعم. الثالث قوم إذا أعطوا قاتلوا ودافعوا عن المسلمين. يعني ترون عادة النفس تتأثر بأمور يأتي في مقدمة الأخلاق الكريمة. فالمسلمون ما أثروا في الناس بغيرهم إلا بأخلاقهم بمعاملتهم الكريمة، لأنهم كانوا يتعلمون فيطبقون، كما قال عبد الله بن مسعود: كنا إذا تعلمنا من النبي 10 آيات لم نتجاوزن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يتعلمون ثم يطبقون، فيرون الناس القرآن مطبقا في صفاتهم وسنة رسول الله وسيرة رسول الله يتمثلونها. إذن هذا يكون دافعا لهم في الدخول في الإسلام. والناحية الأخرى، بعض الناس يتأثر بالمال، وخصوصا عندما يكون عنده ضعف في المال في النفس، يعني عنده ضعف في الإيمان، أو يكون من الذين يتعلقون كثيرا بالأموال، فترى بأن المال كالسحر الذي ينفذ إلى قلوبهم فيترك أثرا فيها. ولذلك معاوية كما تعلمون من الساسة المعروفون في وقته، هو وعمر بن العاص وزياد بن أبي، كل أولئك كانوا عرفوا. فكان معاوية يقول: اقطع لسانه، إذا رأى إنسانا يعني حصلت منه سلاطة لسان أو أنه تكلم في أمره، قال: اقطع لسانه، يعني بالعطايا. قال الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف. يعني بعض الناس عنده رقة في دينه وضعف فيه فيتغاضى، إذا ما جاء أحد يدفع إلى الخير ماذا؟ يتغاضى ويسكت. والناس ليس كل من يوهب قوة إيمان، من الناس من تجد أنه قبل أن يأتي وجوب الزكاة بشرف تجد أنه يهتم كيف يخرجها إلى من يصرفها، تجد أن باله يشتغل وفكره أيضا، لأنه يعلم بأن عليه واجب يريد أن يتخلص منه. وبعض الناس يقول: سلم سلم لعله يغفل عنه وتنسى تلك الزكاة، ذاك آثر الباقية على الفانية، وهذا تعلق بالفانية ونسي الباقية، فشتان بينهما. قال: فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة، وقد سمى الله تعالى لهم سهما. المؤلفة قلوبهم فيهم خلاف، سيشير إلى المؤلف، ننتظر حتى يصل إلينا. وروى حنبل رحمه الله عن أحمد رحمه الله تعالى. حنبل هو ابن عم الإمام أحمد، وهو أحد رواة المسائل عن حنبل ابن عم الإمام أحمد. نعم. أن حكمهم انقطع. هذه مسألة مهمة، ما معنى حكم انقطع؟ يقول المؤلف قلوبهم انتهوا، كان الرسول يعطيهم تأليفا لهم كما رأيتم، إما ترغيبا لهم في الإسلام أو كفا لشرهم. أما وبعد أن تمكن الإيمان من قلوب الناس وأقبلوا عليه وفرك التيار الذي ينفذ إلى القلوب يغزو القلوب بنفسه، لأنه نور لأنه ضياء، وأصبح الناس الداخلون في دين الله وقويت شوكة المؤمنين، وأيضا أصبح ماذا؟ جسم الأمة الإسلامية قويا لا يتأثر بأعدائه، والكلام فيما مضى بلا شك. إذن هذا ماذا يحصل؟ إذن قالوا لا حاجة. ولذلك لما جاء أحد المشركين يلتمس من عمر رضي الله تعالى عنه يطلب منه أن يعطيه من الزكاة، ماذا قال عمر؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه لم يعطهم، وكذلك علي. إذن قالوا لعدم الحاجة. فأبو حنيفة والرواية الأخرى للإمام، بقية جمهور العلماء يقولون سهم باقي، لأن الله تعالى نص عليه يتلى في كتاب الله عز وجل ولم ينسخ ولم يعطل، وكونه يتوقف فترة من الزمن ليس معنى هذا أنه انقطع وانتهى، قد يأتي فترة من الزمن يحتاج إليه فيعاد إليه. إذن كما لو وجد لا يوجد في مجتمع فقير ماذا؟ ينقل إلى مجتمع آخر. إذن في هذه الحالة يقول أبو حنيفة انقطع سهمهم فانتهى، فلا يعدون ضمن ماذا؟ الثمانية، بل اقتصروا على السبعة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد. وروى حنبل عن أحمد رحمه الله أن حكمهم انقطع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا، وكذلك علي رضي الله عنه. قال: والمذهب الأول، والمذهب الأول أن السهم لم ينقطع، لأنه ماذا؟ مذكور في كتاب الله عز وجل، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به، وكون عمر وعثمان وعلي وغيرهم لم يفعلوا لعدم الحاجة إليه، فلا يلزم من كون عدم إعطاء مؤلفة المؤلف قلوب في ذلك الوقت أن ذلك الحكم قد انتهى، لا، بل هو باق، وما رجحه المؤلف هو الراجح وهو رأي جمهور العلماء. قال: والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، وترك عمر وعثمان على ما معنى ولا يثبت الاحتمال؟ يقول: ليس عندنا، هذا نص في كتاب الله عز وجل، فلكي ينسخ هذا الحكم نحتاج إلى دليل، إما آية من الكتاب لا يوجد، أو من سنة رسول الله لا يوجد. إذن احتمال أن عمر ما أعطاهم لأمر من الأمور وعثمان، هذا لا يلزم منه أن نقول بأن حكمهم قد انتهى وأن الآية قد نسخت، فإن النسخ لا يتم بالاحتمال، وإنما يتم إما بآية أو بخبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الحنفية لو دخلنا في مناقشتهم لقل لهم لا يرون أصلا نسخ القرآن بخبر الأحاد، فكيف ينسخ بقول أحد الصحابة أو اثنين من الصحابة محتمل ليس صريحا؟ نعم. قال: وأما وترك عمر وعثمان السائل ما معنى محتمل؟ لأن هذا المشرك الذي جاء إلى عمر قد يكون لا يستحق، ما رأه عمر من المؤلف، قد يكون سأل لا قيمة له فلم يلتفت إليه عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا معنى الاحتمال الموجود فيه. وترك عمر وعثمان رضي الله عنهم عطيتهم إنما كان لغناهم عنهم، والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم، فإن استغني عنهم فلا شيء لهم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الخامس: الرقاب. ما هي الرقاب؟ يعني ما المراد بالرقاب؟ هل هم المكاتبون أو هل المراد إعتاق الرقاب؟ تجدون المؤلف سيركز في الأول على المكاتبين، ثم يورد مسألة أخرى: أيجوز أن تعتق الرقاب من هذا السهم أو لا؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا بأن المكاتبين يدخلون دخولا أوليا، والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الآية إنما وردت في اعتاق الرقاب، ولذلك قال: لا يعجبني أن يعطى المكاتبون حتى يوفى ما عليهم، يعني يرى رحمه الله تعالى أنها تصرف في اعتاق الرقاب، والجمهور يخالفونه في هذه المسألة، ولكن المؤلف فقط يقتصر على مذهب أحمد، ومذهب أحمد معه فيه الإمامان أبو حنيفة والشافعي. قال: الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم. يعني المراد إما أن نقول اعتاق الرقاب نقدر إذا قلنا يدخل عموما، أو الرقاب كما فسر المؤلف وهم المكاتبون، أي الذين يعطون ما عليهم من الأنجاء النجوم حتى يخلصوا ولا يعطون زيادة على ذلك. قال: ولا يقبل قوله أنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها، فإن صدقه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المؤلف: إذا جاء إنسان يطلب حقا من الزكاة مدعيا بأنه صنف من أصنافها وأنه من المكاتبين، يقول: نتبين، لأنه قد يكون غير صادق، لأن الأصل فيها أن يبقى مملوكا، فكونه مكاتب انتقال من الأصل إلى فرع، وأنت لكي تثبت الفرع وقد انتقلت من الأصل لابد أن تأتي ببينة. هل يكفي أن يشهد له سيده؟ بعض العلماء قالوا نعم، وبعضهم قال لا، السيد متهم، لأنه لو أخذ من الصدقة شيئا في النهاية سيعود إلى من؟ إلى سيده، فينبغي أن يثبت غيره. وبعضهم قال لا، العصر هي البراءة، فلو شهد له سيده لكفى. قال: فإن صدقه المولى ففيه وجهان، أحدهما يقبل لأن السيد يقر على نفسه. المراد بالمولى هنا السيد، يعني سيده الذي يملكه. قال: والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه. يعني يجعل المملوك أو الذي يدن وسيلة واسطة ليصل السيد إلى البال. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة متنوعة، وإن كان أغلبها حقيقة تدور حول موضوع الدرس. من الأسئلة التي معنا أحد الإخوة يسأل، يقول سؤال يعني موجز: ما هو حد الكفاية هي التي يستغني بها الإنسان من السؤال؟ يعني ما يكفيه للاقتيات به، وبعض العلماء يقول ما يكفيه لمدة عام، يعطى ما يكفيه لمدة عام، يعني ما يغنيه عن السؤال أو الحاجة، يعني ما يرفع حاجته. الأخ يقول: من فضل الله يأتي إلينا أناس هم في حاجة إلى الزكاة، لذلك فنعطي طوال العام على أنها من الزكاة، فهل هذا جائز؟ وهل أعطي إخوتي الذين هم على معصية؟ وإذا أعطيت أحدهم راتبا شهريا لأنه مريض. هنا سؤال، أن نبدأ بالأول الذين يأتون، هذا يرجع إليك أنت، إذا كانت زكاتك يعني أنت كل ما يمر عليك شهر تخرج زكاة فهذا لك، يعني في آخر الشهر تعطي الناس كالموظف الذي يدخر شيئا أو صاحب المصنع أو المتجر الذي له دخل شهري، فإنه في هذه الحالة يعطي. ولكن لو تركت شهرا محددا في السنة لكان أفضل، لكن لو رأيت من المصنع حاجة الناس وما هم فيه فلك أن تفعل ذلك وأن تخرج زكاة كل شهر. أما بالنسبة للسؤال الآخر، وهل أعطي إخوتي الذين هم على معصية، يعني أولا إخوتك لاحظ لا يكون صغارا وتحت ولايتك، فإذا لم يكونوا كذلك، وهو يقصد الكبار بلا شك، إذا كان إعطاؤك لمثل هؤلاء يدفعهم إلى الخير ويكون إعطاؤهم الزكاة مما يقربهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنك تستغل ذلك وإن كان واجبا عليك في إصلاح نفوسهم، فهذا شيء طيب. أما أن تعطيهم المال وهم من العصاة كما تقول، وربما يستعينون بذلك على معاصي الله سبحانه وتعالى فينفقون تلك الأموال الواجبة في معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تعطيهم، تنقل هذا عمن يحتاج إليه من الناس ثم تعطيه لأناس ولو كانوا أقرب الناس إليك، لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم. فأنت إذا أعطيت العصاة فإنك بين أمرين، إن كنت واثقا بأن إعطاءك لهم سيكون حافزا لهم على الخير والأخذ بأيديهم من الطاعة وتقريبهم أيضا إلى طريق السعادة فافعل، وأما إذا كنت تعلم ويغلب على ظنك أنه من الناس المنحرفين الذين يأخذون تلك الأموال ويفنونها في معصية الله سبحانه وتعالى من المعاصي، فلا يجوز لك حقيقة أن تعطيهم، وعلى المرء أن يحذر. وبعض الناس يأخذ نعم مثل هذه الأشياء ويصرفها في معصية الله سبحانه وتعالى. الأخ يتكلم يقول بعض الغتر والشماغ يكون فيها صليب في الخلف، ما الحكم؟ لا ينبغي للمسلم أن يأخذ ذلك إلا أن يطمسه فله ذلك أو يزيله. الأخ يقول نسمع بقضية استثمار الزكاة، فما حكم هذا الاستثمار؟ وذلك بأن يقتطع جزء من أموال الزكاة، فأنتم تعلمون أيها الزكاة لها أصناف ثمانية، وهذا اجتهاد من بعض العلماء في هذا العصر أنهم يقولون نأخذ بعض أموال الزكاة وننميها ثم تكفر فتكون دخلا دائما للفقراء، والمسألة فيها كلام معروف، وإنما الأصل أن تصرف الزكاة في مصارفها الذين نص الله تعالى عليهم ولا يبقى منها شيء إلا إذا فاض ذلك وزاد، فهذه مسألة. إذا كان هذا الرجل الذي يأتيه أعمال من غير مشرف، يعني يشير لما جاء في أثر عمر عنه، يعني غير متطلع إليه، أو أن عنده أن مبلغا عنده من المال وأخذها، هل يترتب عليه شيء؟ لا، هذا الذي عنده مبلغ من المال إن كان يبلغ نصابا لا يجوز له أن يأخذه، يعني إذا كان عنده شيء من المال يكفي لا يجوز له أن يأخذ. والقصد هنا غير مشرف إليه، الرسول يتكلم عن عمر مقابل الأجرة لا الزكاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب مقابل أجرته، لأنه يتنقل من مكان إلى مكان ويجمع الزكوات ويتحمل أيضا مشقة السفر والتنقل من مكان إلى مكان ويصرف، فهذه في هذه الحالة يعطى هو أو غيره. أما أن يعطى من الزكاة فلا يعطى إلا المستحق الذين سمعتم الكلام عنه وسيأتي زيادة. هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأخي الطالب العلم كلية الشريعة؟ قلت تعني كلية الشريعة هنا في الجامعة، فهو يأخذ مرتبا، وأعتقد أنه الآن له سكن يسكن مجانا ومرتبه يكفي. أما إذا كان أخوك هذا الذي تتكلم عنه يأخذ هذا المرتب وله عائلة وينفق على والديه وعلى زوجته وأولاده ولا يكفي، فتعطيه قدر ما يحتاج إليه. أما مجرد أنه يطلب العلم، أما إذا كنت تقصد كلية شريعة في غير هذه البلاد ولا يأخذ شيئا فلك أن تعطيه، وهذا في عانة على الخير، لأنه أيضا يتعلم العلم، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له في طريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل يجوز أكل الثوم أو البصل نيا؟ أي غير مطبوخ متعمدا أو غير متعمد ثم يصلي في البيت صلاة العصر ما هي الغواصل؟ لا، لا يجوز للإنسان يتخذ هذا وسيلة. يعني أنت لو أكلت طعاما وبعد ذلك ظهرت منك الرائحة حينئذ ولا تكون قاصدا لذلك فأنت تصلي خارج الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا. والسبب أنه يتأذى المصلون ويتأذى الملائكة بتلك الرائحة الكريهة، وأخطر من هذا الذين يشربون الدخان أيضا. أما من يتخذ ذلك وسيلة يأكل البصل والثوم ويقول أنا معذور الآن، الرسول قال لي من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا فرخص لي، له أنت هذا جعلته كالذي يسهر الليل فإذا قرب الفجر نام ويقول أنا النائم غير مكلف مرفوع عنه القلم، أنت بذلك عرفت نفسك للخطأ. هل يجوز للإنسان أن يسأل الناس لكي يتزوج؟ يعني هذه على كل حال إن كان يعني سؤاله للناس بهذا يذهب إلى أهل الخير والصلاح ويطلب منه أن يعينوه فهذا شيء لا بأس به، أما أن يدل نفسه ويكون كالسائلين أن يتقلون في المساجد وفي الطرقات فهذا لا ينبغي حقيقة. فالخير له أن يتزوج، أن لا يتزوج، وإن لم يستطع فليصوم، فإن في الصوم وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، يكسر يعني عروق الخصيتين يعني يجعله يتحمل. ولكن إن كان السؤال أن تذهب إلى أهل الخير وهناك مجموعة من الناس وهناك جمعيات يتبرعون ويقدمون مساعدات الذين يتزوجون، لأن هذا من خير الأعمال التي يقدمها الإنسان، يعني أن يتزوج هذا الإنسان فيعف نفسه يحصن نفسه يحافظ على نفسه، يكون ذلك حاجزا وحابسا له من أن يقع في المنهيات، وأيضا يحصن تلك الزوجة أيضا بعد ذلك يقوم بالإنفاق عليها ورعايتها. فهناك حكم كثيرة في الزواج أيها الإخوة، فإن أعطيت ذهبت إلى هؤلاء وطلبت الأمر بينك وبينه فلا فيش، أما أن تعرض نفسك للناس فعليك أن تترفع عن هذا الأمر. الأخ يقول كيف أعرف الفقير والمسكين؟ تعرف الفقير والمسكين وليس مطالبا أن تعرفهم، ولأن المسكين والفقير كل منهما محتاج، يعني أنت لست مطالبا بأن تعرف هل هذا مسكين أو هل هذا فقير، لكنك مطالب بأن تعرف هل هذا المسكين أو الفقير بحاجة إلى الزكاة. وقلنا الفقير والمسكين إذا افترق اجتمع، فهذا الشخص الذي تذهب إليه هو فقير، إن شئت سمه فقيرا وإن شئت سمه مسكينا يصح وينطبق عليه الاسم. والقصد أن تعرف هل هذا الإنسان يستحق أو لا، هل هو فقير فعلا، هل هو مسكين أو لا. أما أن تعرف الفرق وما الفرق فهذا مصطلح تحتاج أن تعرفه من الناحية العلمية، أما من الناحية العملية في الزكاة فليس شرطا أن تعرف، إلا من باب أن تعرف الشيء للاطلاع عليه وقد عرفت الخلاف فيه. فالفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يملك شيئا ولكنه لا يسد قوامه ولا يكفيه لحاجته. هل يجوز إخراج زكاة النقود طعاما إذا رأى أن الفقير في حاجة؟ لا، أنت أعطي الفلوس وهو يذهب ويشتري، يعني إذا كان بحاجة هو يأخذ هذه الفلوس زكاة النقدين أو عروض التجارة في ربع العشر، فأنت تخرج الزكاة وتعطيه دراهم ريالات وهو بنفسه يذهب ويشتري، وهو أبصر بنفسه وأعلم بحاجته وأعرف بما يحتاج إليه. يعني هذه معكوسة عكس ماذا الذين يعطون المبالغ مقابل الطعام، وهذه مثلا ترون الخلاف فيها. يعني زكاة الفطر الجمهور يمنعون أن يعطى الإنسان نقودا، ولكن يجب أن يعطى الطعام الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر وجابر وأنس وغيرها. ولكن في الزكاة عامة من العلماء انضم إلى الحنفية كرواية لأحمد أنهم يعطون أيضا مبلغا القيمة بدل الزكاة. هذا الأخ يقول كما تعلمون زيادة انتشار المتسولين في هذا الوقت، فما يجب علينا تجاههم؟ ما معنى تلد الأمة ربتها؟ نجيب عليه، يعني هذه المرأة